قال المصنف حفظه الله تعالى في بيان محظورات الإحرام: المحظور الثالث تغطية رأس الذكر لنهيه صلى الله عليه وسلم عن لبس العمائم والبرانس. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: كل متصل ملامس يراد لستر الرأس كالعمامة والقبع والطاقية وغيرها ممنوع بالاتفاق، انتهى. وسواء كان الغطاء معتادا كعمامة أم لا، كقرطاس وطين وحناء أو عصابة، وله أن يستظل بخيمة أو شجرة أو بيت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضربت له خيمة فنزل بها وهو محرم. وكذا يجوز للمحرم الاستظلال بالشمسية عند الحاجة، ويجوز له ركوب السيارة المسقوفة، ويجوز له أن يحمل على رأسه متاعا لا يقصد به التغطية. ما زلنا في محظورات الإحرام في كتاب الملخص الفقهي لشيخنا الشيخ صالح الفوزان حفظه الله، ونحن الآن في المحظور الثالث وهو يخص الرجل الذكر، وهو تغطية الرأس بشيء ملاصق لقصد التغطية. تغطية الرأس بشيء ملاصق لقصد التغطية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى المحرم أن يلبس العمائم والقلانس، ويقاس عليها كل ما يغطى به الرأس بشيء ملاصق له لقصد تغطية الرأس كالبرانس والطواقي وأي شيء يغطى به الرأس. وحتى عندما تنام ليس لك أن تغطي رأسك باللحاف، تغطي جميع جسمك وتترك الرأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الرجل المحرم أن يغطي رأسه أو أن يضع عليه شيئا مما يلاصقه بالكلية. هذا بالنسبة للتغطية المقصودة لذاتها. أما لو أنه جلس تحت ظل شجر أو تحت خيمة أو تحت شمسية أو في سيارة مسقوفة، فإن ذلك لا حرج فيه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ضربت له قبة بنمرة فجلس بها واستظل بها عليه الصلاة والسلام. أما الذين يعذبون أنفسهم فلا يركبون إلا في سيارات مكشوفة، فهؤلاء قد أحدثوا في دين الله ما ليس منه، وليس ذلك من دين الله في شيء، بل شددوا على أنفسهم بما لم يأمر به الله. والمهم أن نعلم أنه لا يغطي رأسه بشيء مقصود ملاصق مقصود. أما كما قلت لو أنه يعني استظل بأي ظل فلا حرج عليه إن شاء الله تعالى. أيضا لو أنه حمل على رأسه شيئا من متاعه ولو لاصق الرأس فإنه لا حرج عليه، يعني يحمل شيئا من متاعه على رأسه، هذا ليس داخلا في تغطية الرأس لأنه ليست تغطية مقصودة لذاتها. ولو أن مريضا اضطر إلى أن يغطي رأسه بمشورة طبيب لأنه يتضرر بكشف الرأس لسبب أو لآخر فله ذلك، لكن عليه الفدية، وهو أنه مخير بين صيام 3 أيام أو ذبح شاة أو إطعام 6 مساكين. رحمكم الله. وأما الوجه، ومثله تغطية الوجه مع الرأس، لا يصح ذلك. بسم الله. ومنه تغطية الوجه بالنسبة للرجل، ولذلك فإن وضع الكمام على الوجه لا أراه في الإحرام ولا ينبغي. أنت الحمد لله بين 2 مليون أو 3 ملايين حاج، فكن مثلهم، يعني كونك تجعل على وجهك كمام معين وأنت محرم، هذا يعتبر من لبس ما نهي عنه ولا يجوز. اللهم إلا شخص مريض وأشار عليه طبيب بذلك، فإنسان عنده ربو أو تحسس في الصدر نحو هذا فيفعل ذلك، لكن يفعل الفدية، يفعل الفدية. أما المرأة فإنها تغطي وجهها بكل حال إذا كانت بحضرة الرجال. تقول عائشة رضي الله عنها: كنا إذا مر بنا الركبان سدلنا جلابيبنا على وجوهنا فإذا جاوزونا كشفنا. المحظور الرابع: لبس الذكر المخيط على بدنه أو بعضه من قميص أو عمامة أو سراويل وما عمل على قدر العضو كالخفين والقفازين والجوارب، لما في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم سئل ما يلبس المحرم قال: لا يلبس القميص ولا العمامة ولا البرانس ولا السراويل ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران ولا الخفين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: النبي صلى الله عليه وسلم نهى المحرم أن يلبس القميص والبرانس والسراويل والخف والعمامة، ونهاهم أن يغطوا رأس المحرم بعد الموت، وأمر من أحرم في جبة أن ينزعها عنه، فما كان من هذا الجنس فهو ذريعة في معنى ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فما كان في معنى القميص فهو مثله، وليس له أن يلبس القميص بكم من ولا بغيركم، وسواء أدخل يديه أو لم يدخلها، وسواء كان سليما أو مخروقا. وكذلك لا يلبس الجبة ولا العباء الذي يدخل فيه يديه الذي يدخل فيه يديه، إلى أن قال: وهذا معنى قول الفقهاء لا يلبس المخيط، والمخيط ما كان من اللباس على قدر العضو، ولا يلبس ما كان في معنى السراويل كالتبان ونحوه. انتهى. هنا يبين الشيخ المحظور الرابع وهو لبس المخيط، وتعبير الفقهاء كما ذكرت بالأمس بلبس المخيط لا يعنون به أي مخيط، وإنما يقصد به كما نبه الشيخ حفظه الله ونقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في أن المقصود لبس ما فصل على هيئة الجسم أو على هيئة عضو من أعضائه، ولو كان غير مخيط. لو وجد أن عندنا مثلا فاقية غير مخيطة فلبسها للمحرم محرم، ولو وجد قفازان غير مخيطين فلبسهما محرم، ولو وجد جورب غير مخيط فلبسه محرم على المحرم. فالمقصود لبس ما فصل على هيئة الجسم، لبس ما فصل على هيئة الجسم أو على هيئة عضو منه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أعطى أمثلة وترك الباقي لأن يلحق بتلك التي مثل بها، فقال: لا يلبس المحرم العمائم ولا القلانس ولا القمص ولا السراويل ولا الخفين ولا ثوب مسه زعفران أو ورس، كل ذلك قد جاء عنه النهي، فيقاس عليه ما يشبهه، يقاس عليه ما يشبهه من الملابس التي تفصل على هيئة الجسم أو على هيئة عضو من أعضائه. ويستثنى من هذا النعال، فإنها تلبس ولو كانت مخيطة ما دامت تحت ماذا؟ تحت الكعبين، ما دامت تحت الكعبين. يعني لو لبس أحدهم مثلا ما يطلق عليه الآن اسم الجزمة في اللغة العامية، وهو نوع من النعال لكنه تحت الكعبين لا حرج، وإذا كان فوق الكعبين فلا. اللهم إلا من لم يجد نعلين ولم يجد إلا خفين فوق الكعبين فإنه يلبسهما عند الضرورة، ولا يلبس تحتهما جوربا أو شرابا أو فإن ذلك لا يجوز. والصحيح أن حديث وليقطعهما أسفل من الكعبين منسوخ بما روي بعده في حجة الوداع عند وصول النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة وعندما أرادوا أن يحرموا بالحج. فالصحيح عدم القطع لأن في القطع إتلافا لهذين الخفين، فمن اضطر إليهما فليلبسهما، كما أن من لم يجد إزارا ولا يجد إلا سروالا فله أن يلبسه عند الضرورة القصوى. بقي لو أن إنسانا عنده مثلا مرض يتطلب أن يلبس سروالا، مرض معين يتطلب أن يلبس سروال مثلا، كان يكون عنده مثلا سلس يتطلب أن يتحفظ، وتلك يعني الحافظات لا يمكن أن تستقر إلا بسروال، أو مثلا إنسان مصاب بالفتاق الذي يجعل يعني بعض أحشائه ينزل فيضطر إلى لبس شيء من ذلك، فإنه يلبس وعليه الفدية كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع كعب بن عجرة رضي الله عنه عندما أمره أن يحلق شعر رأسه ثم عليه ماذا؟ عليه الفدية، وهو مخير فيها بين صيام 3 أيام أو ذبح شاة أو إطعام 6 مساكين. نعم. قال وإذا لم يجد المحرم نعلين لبس خفين، أو لم يجد إزارا لبس السراويل إلى أن يجده، فإذا وجد إزارا نزع السراويل ولبس الإزار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في عرفات في لبس السراويل لمن لم يجد إزارا. هذا الذي لم يجد، أما من اضطر إلى ذلك بسبب مرض فإنه يفعل مع الفدية، لكن كونه لم يجد أصلا إلا خفين فليلبسهما، وبمجرد أن يجد النعلين يخلعهما فورا ويلبس النعلين. ومن لم يجد إزارا له أن يلبس السراويل، لكن بمجرد أن يجد فإنه يتجرد من السراويل ويلبس الإزار. هذا هو هديه صلى الله عليه وسلم. والصحيح عدم القطع كما قلت في الخفين. نعم. قال وأما المرأة فتلبس من الثياب ما شاءت حال الإحرام لحاجتها إلى الستر، إلا أنها لا تلبس البرقع، وهو لباس تغطي به المرأة وجهها، فيه نقبان على العينين، فلا تلبسه المحرمة وتغطي وجهها بغيره من الخمار والجلباب، ولا تلبس القفازين على كفيها، لقوله عليه الصلاة والسلام لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين، رواه البخاري وغيره. قال الإمام ابن القيم رحمه الله نهيه صلى الله عليه وسلم أن تنتقب المرأة وتلبس القفازين دليل على أن وجهها كبدن الرجل لا كرأسه، فيحرم عليها فيه ما وضع وفصل على قدر الوجه كالنقاب والبرقع، لا على عدم ستره بالمقنعة والجلباب ونحوهما، وهذا صح القولين. انتهى. والقفازان شيء يعمل لليدين يدخلان فيه يسترهما من البرد، وتغطي وجهها عن الرجال وجوبا بغير البرقع، لقول عائشة رضي الله عنها كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه، رواه أحمد وأبو داود وغيرهما. ولا يضر مس المسدول بشرة وجهها، لأنها إنما منعت من البرقع والنقاب فقط لا من ستر الوجه بغيرهما. قال شيخ الإسلام رحمه الله لا تكلف المرأة أن تجافي سترتها عن الوجه لا بعود ولا بيدها ولا بغير ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سوى بين وجهها ويديها، وكلاهما كبدن الرجل لا كرأسه، وأزواجه صلى الله عليه وسلم يسدلن على وجوههن من غير مراعاة المجافاة. وقال يجوز لها تغطية وجهها بملاصق خلى النقاب والبرقع. انتهى. هذا ما يتعلق بالرجل قد وضح. وأما المرأة، قبل أن ندخل في موضوع المرأة، للرجل أن يغير ملابس الإحرام إذا شاء، وله أن يغسل الإزار والرداء، وله أن يخيطهما إذا انشقا، يعني لو أن الإزار والرداء حصل لهما قطع أو انشقاق يمكن أن يخيطه ولا حرج عليه ولو كان مخيطا، ولا يجعل فيه الكبسولات التي يجعلها بعض الناس الآن حتى يتحول إلى ما يشبه ماذا؟ إلى ما يشبه القميص أو إلى ما يشبه السروال، فهذا لا يجوز، وإنما يمكن أن يربطه بحزام من خرقة أو كمر أو سبتة أو نحو ذلك، لا حرج في هذا إن شاء الله تعالى. وله أن يبدل ما يعني ملابس الإحرام متى شاء، لو كان عنده اثنان أو يعني صنفان من الملابس، فاليوم أحرم بملابس وغدا بدلهما أو بدلها بغيرها فلا حرج. بعض الناس يظن أنه إذا لبس إحراما ليس له أن يخلعه مهما كان الأمر، ولو تشقق ولو اتسخ، هذا غير صحيح. وبعضهم يتوهم أنه إذا لبس نعالا فإنه لا يلبس غيرها، ولو فقدت فعليها أن يمشي حافيا، هذا كله لا أصل له ولا دليل عليه. أما المرأة فليست لها ملابس إحرام معينة، بل تلبس ما شاءت من الثياب الفضفاضة التي تستر جميع جسمها، والمقصود أنها تستر كل بدنها، تستر كل بدنها، لأن المرأة كلها عورة بدون استثناء، حتى وجهها وكفيها كل ذلك عورة، ولا يجوز أن يبدو منها شيء للرجال، بل يجب عليها أن تحتجب في الحج وفي غير الحج، في الإحرام وفي غير الإحرام يجب أن تحتجب. وإذا كانت عائشة رضي الله عنها تقول هذا الكلام، وأنه كانوا إذا مر بهم الركبان سدلت إحدانا جلابيبها على وجهها، فإذا جاوزوها كشفنا، فهذا دليل واضح على وجوب ماذا؟ على وجوب تغطية المرأة وجهها في الحج وفي غير الحج، وأن الحجاب واجب، وأنه ليس لها أن تكشف وجهها، لأن الوجه هو محل الزينة وهو محل الفتنة. فإياك أخي المسلم أن تأخذك بعض الفتاوى لتكشف ستر امرأتك وتقلب وجهها أمام الناس ينظر إليها كل أحد، عليك أن تأمرها بالستر والحجاب، ولو أفتى من أفتى ولو أخطأ في ذلك بعض أهل العلم فإنه لهم أجر اجتهادهم، لكن لا يلزمنا ماذا؟ اتباعهم في هذا الاجتهاد. ولا شك أن من أخطأ من أفتى بجواز كشف المرأة وجهها وأن الحجاب غير واجب، لا شك أنه قد أخطأ، لا شك أنه قد أخطأ، ولو كان من العلماء المشار إليهم بالبنان. وكل قول يؤخذ من قوله، وكل أحد يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا بد أن تغطي المرأة وجهها كاملا، وكذلك كفيها ويديها وجميع جسمها، وأن تتجنب جميع ألوان الزينة والطيب وكل ما يلفت النظر إليها يا عبد الله، انتبه لهذا جيدا. هذا بالنسبة لإحرام المرأة، ليست لها ملابس معينة غير أنها تتجنب أمرين. الأمر الأول اجتناب النقاب وهو البرقع الذي يفصل على هيئة ماذا؟ على هيئة الوجه وتجعل له فتحتان للعينين. هذا يعني يجب أن تبتعد عنه المحرمة، وإنما تغطي وجهها بأي غطاء كالقناع وما يسمى بالطرحة والخمار ونحو ذلك، بشرط أن يكون يعني صفيقا لا يبدي شيئا من ملامح وجهها، فتغطي وجهها إذا كانت بحضرة رجال، ولا يلزمها أن تربطه بعصابة أو ترفعه بعود أو بيدها حتى لا يلامس وجهها، فلا حرج ولو لامس وجهها، يعني الغطاء الذي تتغطى به المرأة فإنه يلزمها ولو لامس وجهها. والممنوع هو أن تلبس البرقع وما إلى ذلك مما فصل على هيئة الوجه، ولا تلبس القفازين وهما ما يسميان الآن في لغة العصر بالجوانتي أو الجوانتي، يعني ما فصل على هيئة ماذا؟ الكفين، فإن المحرمة لا تلبسه، لكن تلف يديها في عباءتها وفي ثيابها الفضفاضة التي تلبسها. وعلى المرأة المؤمنة أن لا تجعل نفسها فتنة للمؤمنين، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تركت فتنة في الدنيا على الرجال أشد من ماذا؟ من النساء. فلا إياك أختي المؤمنة أن تجعلي نفسك فتنة للمؤمنين، فإنك مسؤولة عن ذلك، واحتشمي والبسي اللباس الإسلامي الذي فيه سترك وصيانتك وحفظك من كل من أراد العبث بك، وهذا شرف لك وفخر، فاعتزي بدينك. وإياك والتقليد الأعمى أختي المؤمنة، إياك أن تقلدي المتفرنجات والمستغربات والخالعات والماجنات، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: صنفان في الناس لم أرهما بعد، وذكر من أحد هذين الصنفين نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات كأن على رؤوسهن مثل أسنمة البخت، وهي الإبل ذات السنامين، لا يدخلن الجنة والعياذ بالله، ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لا يشم من كذا وكذا. ألا تريدين الجنة أختي المؤمنة؟ إذا تقيدي بطاعة ربك، وإياك أن تسمحي للصوص أن يسرقي منك نظرة أو همسة أو ضحكة أو مجونا أو أي شيء. الله أعزك بالإسلام، فإياك أن تكوني رقيقة لتجار الرق الأبيض، إياك أن تكوني يعني سلعة رخيصة يمتهنها الناس، فقد أعزك الله بالإسلام، فأعزي نفسك بدينك واجتهدي في تطبيقه، وأدي صلاتك وأطيعي بعلك، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أدت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها دخلت الجنة من أي أبوابها الثمانية شاءت. فهذا فضل من الله، فاغتنميه أختي المؤمنة، وإياك والتقليد الأعمى، وإياك والموضة، وإياك والتشبه بالرجال، فقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. فاتقين الله إماء الله، وإياكن أن تكون فتنة للمؤمنين، واحتجبن بحجاب الحجاب الإسلامي الذي أمركن الله تبارك وتعالى به. قال: الخامس من محظورات الإحرام الطيب، فيحرم على المحرم تناول الطيب واستعماله في بدنه أو ثوبه أو استعماله في أكل أو شرب، لأنه صلى الله عليه وسلم أمر يعلى بن أمية بغسل الطيب، وقال في المحرم الذي وقفته راحلته: ولا تحنطوه. متفق عليهما. ولمسلم: ولا تمسوه بطيب. ولا تمس. نعم. والحكمة في منع المحرم من الطيب أن يبتعد عن الترفه وزينة الدنيا وملاذها ويتجه إلى الآخرة، ولا يجوز للمحرم قصد شم الطيب ولا الادهان بالمواد المطيبة. من المحظورات يا عبد الله التطيب بعد الدخول في النسك. نعم، للمسلم الذكر أن يتطيب ويطيب جسمه كما بينا بالأمس قبل أن يدخل في النسك، أما بعد أن يدخل في النسك فليس له أن يتطيب ولا أن يتقصد شم الطيب، ليس له أن يتطيب ولا أن يتقصد شم الطيب، يعني لا يطيب جسمه ولا يأتي قصدا فيدهن أو يشم طيبا، فإن ذلك مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم المحرم. ولذلك أمر يعلى بن أمية أن يزيل أثر الطيب الذي في ثوبه، وأمر الرجل الذي لبس جبة متضمخة بالطيب أمره أن يخلعها، فلا يجوز للمسلم أن يتعمد أخذ شيء من ذلك. أما ما بقي في رأسه أو في جسمه من الطيب الذي تطيب به قبل أن يحرم فهذا لا يضره، وقد كان صلى الله عليه وسلم يرى وبيص المسك في رأسه، فإذا كان هذا قبل الإحرام وبقي منه أثر فلا حرج، لكن الممنوع أن تتعمد ذلك. والحكمة من هذا إخواني كما ذكر الشيخ هو البعد عن التنعم والترفه ومظاهر التنعم، لأن الحج والعمرة تذكر بالآخرة وتذكر بالموت وتذكر بالمحشر، فانتبه يا عبد الله ولا تفعل شيئا من ذلك من التطيب أو ما يدل على الترفه. قال السادس: من محظورات الإحرام قتل صيد البر واصطياده، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، أي محرمون بالحج أو العمرة، وقوله تعالى: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، أي يحرم عليكم الاصطياد من صيد البر ما دمتم محرمين، فالمحرم لا يصطاد صيدا بريا ولا يعين على صيد ولا يذبحه، ويحرم على المحرم الأكل مما صاده أو صيد لأجله أو أعان على صيده لأنه أو أعان على صيده لأنه كالميتة، ولا يحرم على المحرم صيد البحر لقوله تعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه، ولا يحرم عليه ذبح الحيوان الإنسي كالدجاج وبهيمة الأنعام لأنه ليس بصيد، ولا يحرم عليه قتل محرم الأكل كالأسد والنمر مما فيه أذى للناس، ولا يحرم عليه قتل الصائل دفعا عن نفسه أو ماله. وإذا احتاج المحرم إلى فعل محظور من محظورات الإحرام، هنا من المحظورات قتل الصيد، وقتل الصيد في مكة والمدينة محرم حتى في غير الحج، فلا ينفر صيدها ولا يقتل ولا يعتدى عليه سواء كان طائرا أو أي صيد آخر من الصيد الحلال، فالمحرم يحرم عليه أن يصيد أو أن يصاد له، ويحرم عليه أن يأكل مما صاد هو أو صاده أحد من أجله أو صاده أحد من أجله. أما لو أن محلا غير محرم صاد صيدا ثم جاء به إلى محرم دون أن يصيده من أجله فله أن يأكل منه، له أن يأكل منه، وينجب على المسلم أن يتقيد بهذا فيبتعد عن الصيد إذا كان محرما سواء كان في الحل أو في الحرم، ويحرم في الحرم حتى على المحلين، بل ويحرم حتى تنفيره أو طرده أو نحو ذلك، كما قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره، عفى الله عما سلف. فإياك أن تصيد الصيد مهما كثر، ولذلك قد يبتل الإنسان بتوافر الصيد عندما كان الصيد كثيرا في الأيام الماضية، قد يتعرض لك قطعان الغزلان وحمر الوحش وبقر الوحش نحو ذلك. أن يحرم بالحج والعمرة معا، أو يدخل الحج على العمرة بعد أن يحرم بها، ثم إذا وصل البيت طاف وسعى وبقي على إحرامه حتى يرمي جمرة العقبة، وعليه الهدي كالمتمتع، وبقية الأعمال واحدة. المفرد أن يلبي بالحج، قل لبيك اللهم حجا، ويتوجه إلى الكعبة بعد ملبيا، ثم إذا وصل طاف وسعى وبقي على إحرامه حتى يرمي جمرة العقبة، وليس عليه هدي. أما بقية الأعمال فلا فرق فيها بين متمتع وقارن وماذا ومفرد. بقي أن ننبه على مسألة التلبية، إذا دخل في النسك وقال لبيك اللهم حجا أو عمرة أو حجا أو عمرة أو حجا أو عمرة، فإنه يبدأ بالتلبية يصرخ بها صراخا بأعلى صوته، هذا بالنسبة للرجل. أما المرأة فلا ترفع صوتها بالتلبية لأن صوتها فتنة، وإن لم نقل إن صوتها عورة لكنه قد يكون فتنة. هنا يعني أنبه على أمر في مسألة التلبية. التلبية الجماعية المنغمة لا نجد عليها دليل يا عبد الله أبدا، يعني كون الناس يرددون التلبية بصوت واحد هذا ليس عليه دليل، وإنما عليك يا عبد الله أن ترفع صوتك بالتلبية ولا تربطه بأصوات الآخرين. وأما المرأة فإنها تخفض صوتها ولا ترفع صوتها بالتلبية. نعم. قول الشيخ: على المتمتع والقارن فدية إن لم يكن من حاضر المسجد الحرام. وعلى القارن المتمتع هدي إن لم يكن من حاضر المسجد الحرام، كما قال الله تبارك وتعالى: ومن تمتع العمرة للحج فما استيسر من الهدي. وقوله صلى الله عليه وسلم في الآية الأخرى: هديا بالغ الكعبة. والمقصود يا عبد، وإن كان هذا في جزاء الصيف، والمقصود يا عبد الله هنا أنك يعني إذا كنت متمتعا أو قارنا لزمك الهدي، لأنك جمعت بين نسكين، بين حج وعمرة في سفرة واحدة، فلذلك سمي يعني هذا بالتمتع. فإن لم تجد الهدي، وهذا كله لمن لم يكن حاضر المسجد الحرام، أما من كان من سكان مكة أو وفد قبل أشهر الحج وسكن مكة فإنه يعتبر من حاضر المسجد الحرام وليس عليه هدي، كما قال تعالى: ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، ذلك لمن يكون حاضر المسجد الحرام. والصحيح المقصود سكان مكة الذين داخل حدود الحرم، فالمقصود أن المتمتع والقارن عليهما الهدي، والهدي سيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى. فإن عجز عن الهدي صام 3 أيام في الحج و7 بعد رجوعه إلى بلده. نعم. باب في محظورات الإحرام. محظورات الإحرام هي المحرمات التي يجب على المحرم تجنبها بسبب الإحرام، وهذه المحظورات 9 أشياء. المحظور الأول حلق الشعر، فيحرم على المحرم إزالته من جميع بدنه بلا عذر بحلق أو نتف أو قلع، لقوله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فنص تعالى على حلق الرأس ومثله شعر البدن وفاقا لأنه في معنى ولحصول الترفه بإزالته، فإن حلق الشعر يؤذن بالرفاهية وهي تنافي الإحرام، لأن المحرم يكون أشعث أغبر، فإن خرج بعينه شعر أزاله ولا فدية عليه لأنه شعر في غير محله ولأنه أزال مؤذيا. هنا ينبه الشيخ حفظه الله على محظورات الإحرام وهي 9، وذكر أولها الشعر، فإنه لا يأخذ منه شيئا بعد دخوله في النسك، فلا يحلق عانته ولا ينتفي إبطه ولا يزيل ذلك بأي شكل من أشكال الإزالة المتعمدة، الإزالة المتعمدة. والمقصود أنه لا يأخذ شيئا من شعره ولا من بشرته حتى يبلغ الهدي محلة، فما قال الله تبارك وتعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، وكان صلى الله عليه وسلم يلبد رأسه، المقصود أنك تتركه ما لم تضطر إليه، فإذا اضطررت إليه أزلته ودفعت الفدية، إذا اضطررت إليه أزلته ودفعت الفدية، وهي أنك مخير بين ذبح شاة أو صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين. نعم. المحظور الثاني تقليم الأظافر أو قصها، تقليم الأظافر أو قصها من يد أو رجل بلا عذر، فإن انكسر ظفره فأزالها أو زال مع جلد فلا فدية عليه، لأنه زال بالتبعية لغيره والتابع لا يفرد بحكم، بخلاف ما إذا حلق شعره لقمل أو صداع، لقوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، ولحديث كعب بن عجرة رضي الله عنه قال كان بي أذى من رأسي فحملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهه، فقال ما كنت أرى الجهد يبلغ بك ما أرى، تجد شاة؟ قلت لا، فنزلت ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، قال هو صوم 3 أيام أو إطعام 6 مساكين أو ذبح شاة، متفق عليه، وذلك لأن الأذى حصل من غير الشعر وهو القمل، ويباح للمحرم غسل شعره بسدر ونحوه ففي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه غسل رأسه وهو محرم، ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر. قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله له أن يغتسل من الجنابة بالاتفاق، يعني إذا احتلم وهو محرم، وكذا لغير الجنابة. هنا ينبه المحظور الثاني وهو تقليم الأظافر، تقليم الأظافر بدون ضرورة متعمدا ولو كان أظفرا واحدا، إذا تعمد ذلك وبدون ضرورة فإن هذا محظور من محظورات الإحرام، فلو أنه أزاله متعمدا سواء أزال واحدا أو أزال الكل فإنه يأثم، فإن عليه الفدية، وهو أنه مخير بين صيام 3 أيام أو ذبح شاة أو إطعام 6 مساكين. والمقصود أن الأظافر من المحظورات فينبغي تعاهدها قبل أن تحرم، ينبغي أن تقصها إذا كنت محتاجا إلى قصها قبل أن تدخل في النسك، قبل أن تدخل في النسك، وبذلك تسلم من المشاكل في المستقبل أثناء الإحرام. أما لو أن شخصا مثلا يعني انقلع منه ظفر بسبب جرح او سقط بسبب دهس او نحو ذلك او يعني بامر خارج عن ارادته فهذا لا يلزمه شيء لا يلزمه شيء. كذلك لو كان الذي يعني يريد ان يقطعه يسيرا لا يعول عليه. اما لو اضطر الى قص الاظافر بسبب مرض او غيره فعليه القص وعليه الفدية ويعني انه مخير بين صيام 3 ايام او ذبح شاة او اطعام 6 مساكين.